يا ربي كلام الله يا شيخ. Yeah.

الله الله يا عم الشيخ الله Yeah. يكتب الرقعة ضخمة وأنا قاعد Oh,

الله كمان فسبح بحمد ربك Yeah.